بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما زلنا في الدعوة والبينات. قال الشيخ: وإذا تداعيا، أي الخصمان، أي ادعى كل منهما شيئا، أي عينا وهي في يد أحدهما ولا بينة لواحد منهما، فالقول حينئذ قول صاحب اليد بيمينه إنها ملكه، إذ اليد من الأسباب المرجحة. كتاب بيدي أو ثوب على جسمي، جاء إنسان فقال: هذا الكتاب لي، أو هذا الثوب الذي تلبسه لي. عند ذلك ولا يوجد معه بينة، ولا يوجد أيضا مع الذي بيده الكتاب أو يلبس الثوب البينة أيضا، فما الحكم؟ نقول: إن من الأسباب المرجحة والتي تثبت يعني أن الكتاب إنما يكون غالبا مع صاحبه، وأن الثوب يكون مع لابسه إلى غير ذلك، فالقول قول صاحب اليد. هذا القول إنما رجحنا ذلك الأمر إذا حلف صاحب اليد فوق أنه حائز على هذا الكتاب بيده، أو على هذا الثوب على جسمه، أو هذا البيت بسكناه، أو هذه الدكان بالإقامة فيها إلى غير ذلك، يحلف فوق ذلك يمينا، فالقول قول صاحب اليد. صاحب اليد وهو الذي يسيطر على الشيء، سواء كان منقولا مثلا مثل الكتاب أو اللباس، أو كان مستعملا كالدكان أو كسيارة مثلا إلى غير ذلك. إذ اليد من الأسباب المرجحة، وإن كان المدعى به وهو العين في يدهما، ساكنين ببيت واحد وكل واحد يدعي أن هذا البيت له، وحلف كل واحد منهما أن هذا البيت له، وإن كان المدعى به وهو العين في يدهما ولا بينة لهما، لا يوجد عندهما أي طريقة لإثبات أن هذا البيت لواحد منهما، تحالفا على النفي فقط على النص. الحلف عندنا إما على النفي، وإما على الإثبات، وإما أن يكون فيهما معا، يعني على النفي والإثبات. مثلا إذا أردت أن أحلف على النفي، مثلا: والله هذا الكتاب ليس لك، هذا على النفي. والله هذا الكتاب لي، هذا على الإثبات. إذا كان على النفي والإثبات: هذا الكتاب لي وليس لك، نفي وإثبات، هذا تحالفا على النفي فقط. يعني أقول: والله لا تستحق أنت هذا الكتاب، أو لا تملك هذا الكتاب، أو أنت لا يتصل إليك هذا الكتاب بصلة من صلات الملك، على النفي فقط على النص. وجعل ذلك بينهما، كل واحد يقول عن الآخر إنه لا يستحق، لا يملك هذا الكتاب مثلا أو هذا البيت. أحسن صورة لما بينهما مثلا بيت يسكن كل واحد منهما في هذا البيت، وكل واحد يدعي أن هذا البيت له، ثم ترافع إلى القاضي فيحلف كل واحد منهما أمام القاضي أن هذا البيت ليس لصاحبه، والآخر يحلف: أقسم بالله أن هذا البيت ليس أيضا لصاحبي. عند ذلك يقضي القاضي بينهما، كل واحد صاحب يد، كل واحد ساكن في هذا البيت، كيف يقضي القاضي بينهما؟ قلنا إن السبيل المرجحة للقضاء هي اليد، واليد اليوم لمن؟ لكلا الاثنين. عند ذلك يقسم القاضي بينهم البيت قسمين، ويجعل لكل واحد منهما نصفا لقضائه صلى الله عليه وسلم بذلك. لو راكبين اثنين على هوداج وانتقلوا من بلد إلى بلد، وبعد ذلك اختلفوا، وكل واحد عم يقول انه هذا الجمل لي، اثنين راكبين على الجمل، واحد على اليمين وواحد على الشمال في هذا الهودج، الان يده على يدهما عليه. نعم. لقضائه صلى الله عليه وسلم بذلك كما صححه الحاكم على شرط الشيخين، ولو أقام كل من المدعيين بينة بمال ادعاه وهو بيد ثالث. الآن زيد وعمر كل واحد يقول هذا البيت مثلا الذي يسكنه خالد لنا، زيد يقول لي وعمر يقول لي وخالد يسكن بالبيت، سقطتا لتناقض موجبهما، كل واحد عم يدعي شيء، لا يمكن أن يكون البيت بالكلية لواحد لكل واحد منهما، لأن دائما الملك يتعاقب، اليوم هذا البيت ملك فلان بعد ذلك ينتقل إلى ملك فلان. أما كل هذا البيت 24 إيراط لزيد وكل هذا البيت 24 إيراط لعمر، هل يصح؟ لا يصح. سقطتا، كل واحد حلف يمين أنه له هذا اليمين وهذا اليمين، تساقطا مع بعضهما مثل ما تتساقط أيمان اللعان، بيحلف أربع أيمان أنه هي زانية، هي بتحلف أربع أيمان أنها ليست بزانية، عند ذلك هل يأخذ القاضي بهما؟ تساقطا، فيحلف لكل فيحلف لكل منهما يمينا، وإن قر به لأحدهما عمل بمقتضى إقراره. نعم. واحد قال للثاني أنه هذا البيت لمن؟ زيد قال لخالد ما في مانع، أو بيدهما، كان بيدهما، قلنا اليد إذا كان لواحد منهما يحكم له لأن اليد من الأسباب المرجحة مع اليمين، أو لا بيد أحد، اثنين عم يتنازعوا ما في واحد ثالث عم يتنازع عليه فهو لهما، إذ ليس أحدهما بأولى به من الآخر. اثنين مسلمين واثنين عم يحلفوا يمين واثنين ما عندهم بينة غير هذا اليمين، ماذا يفعل القاضي؟ يجعل البيت لهما أو بيد أحدهما، يعني يرجح الذي يكون بيده وصاحب اليد من الأسباب المرجحة، ويسمى الداخل. رجحت ويسمي الداخل، يعني الآن على هذا البيت رجحت بينة وإن تأخر تاريخها أو كانت شاهدا ويمينا، يعني في عنا حجة مثلا، هذه الحجة إما أن تكون هذه البينة عبارة عن شاهدين وإما أن تكون عبارة عن شاهد ويمين. نعم. لذلك قال وإن رجحت بينة وإن تأخر بينته. نعم. أو بيد أحدهما ويسمى الداخل، رجحت بينته أحسن، رجحت بينته وإن تأخرت تاريخها، يعني نحن بالنسبة للتواريخ مثلا لو كان عندنا سجلات عقارية اليوم، هذه السجلات العقارية كل واحد يدعي منه، لكن كلما كان مثلا الناس بيتعاقبوا على هذا الشراء، صحيح؟ مين آخر واحد كان في ذلك الأمر يحمل هذه البينة؟ هي له. أو كانت شاهدا ويمينا وبينته الخارج. نعم. وبينة الخارج مألوبين عنه، وبينة الخارج شاهدين، أو لم تبين سبب الملك من شراء أو غيره ترجيحا لبينته بيده، هذا إن أقامها بعد بينة الخارج. نعم. من أبدا أو لم تبين أو لم يبين هو. نعم. من شراء أو لبينتي لا حول ولا قوة. نعم. وإن تأخرت تاريخها أو كانت شاهدا ويمينا وبينة الخارج شاهدين أو لم يبين سبب الملك من شراء أو غيره ترجيحا لبينة بالزمن كمان لبينة من بيده هذا إن أقامها بعد بينة الخارج. الآن عندنا يعني كل واحد منهما أقام بينة لكن أحدهما بيده هذا الأمر، بيده هذا العقاب، عند ذلك ترجح بينته أم لا؟ ترجح هذه البينة باعتباره أنه فوق البينة حائز باليد، لأنه أحيانا إذا كان الإنسان يدعي أن هذا البيت شراء، أين صيغ، أين يعني عقد الشراء، أين صك الشراء؟ إذا كان هبة من يشهد لك على هذه الهبة؟ إن كان إرثا هل أبوك كان يملك هذا البيت؟ هل مورثك كان يملك هذا البيت؟ إذا لم يستطع أن يقدم هذه من يرجح من البينات؟ يرجح من البينات من بيده هذه يعني دائما إذا وجدت البينات وتعارضت مع بعضها البعض سقطت هذه البينات، إذا وجد تاريخ متقدم وتاريخ متأخر نريد أن نعرف هذا المتأخر كيف وصل إليه هذا الملك من هذا المتقدم، مقر بأن هذا البيت كان لفلان، كيف انتقل إليه؟ لابد أن نعلم بشراء نريد صك الشراء ونريد شهود الشراء، بهبة من الذي وهبك ومن هو شاهد الهبة وهل صح القبض فيها أم لا. طيب بإرث هل كان المالك الأول مالك وبينك وبينه علاقة من قرابة أو نكاح أو ولاء حتى تم ذلك الإرث، أيهما يكون؟ نعم هذا إن أقامها بعد بينة الخارج ولو قبل تعديلها، لأنها إنما تسمع بعدها لأن الأصل في جانبه اليمين فلا يعدل عنها ما دامت كافية. يعني نحن الآن إذا كانت إذا كان الشيء المختلف به وهو الذي يسمى في القضاء المدعى به عقار، مدعى به هذا ما دام أنه بيد أحدهما فما هو الفاصل بينهما؟ اليمين. طيب إذا كان بيده مع اليمين ما هو الفاصل وضع اليد، فهي ترجح أيضا لو حلف كلاهما يمين تساقط اليمينان، فماذا بقي؟ من الذي يضع يده على هذه الأم؟ ولو أزيلت يده ببينة وأسندت ببينة الملك إلى ما قبل إزالة يده واعتذر بغيبتها مثلا فإنها ترجح، لأن يده إنما أزيلت لعدم الحجة. يعني الآن لو أزيلت يده ببينة، يعني قال إن يدك كانت على هذا الملك وأسندت بينة الملك إلى ما قبل إزالة يده، يعني كان يملك ذلك واعتذر بغيبتها، يعني الآن هذه البينة ليست موجودة مثلا، فإنها ترجح لأن يده إنما أزيلت لعدم الحجة، لا يوجد حجة في إزالة اليد من هذا العقار عليه لسبب من الأسباب، عند ذلك ترجح حجته لأن يده إنما أزيلت لعدم الحجة وقد ظهرت. لكن لو قال الخارج هو ملكي اشتريته منك، فقال الداخل بل هو ملكي وأقام بينتين بما قالا، رجح الخارج لزيادة علم ببينتين. كثير بتصير هاي، اثنين بيشتروا على واحد مالك بيت والآخر اشترى منه هذا البيت لكن المالك الآن لم يخرج من البيت، فيدعي الخارج من البيت أنه اشترى هذا البيت. لو قال الخارج هو ملكي، هذا البيت الذي تسكنه ملكي تم بعقد، نعم اشتريته منك، ويقيم الدليل على ذلك. قال الداخل بل هو ملكي، طيب أقام الداخل أنه ملكه قد ورثه عن أبيه، وأقام الخارج أنه ملكه لكن اشتراه منه، نعم. وأقاما بينتين، مين؟ الداخل والخارج. بما قاله رجح الخارج، ما في خلاف. الثاني الخارج يثبت أن هذا البيت كان ملكا لك، لكنه انتقل إليه بعد هذا التاريخ بعقد شراء ودفع الثمن ومعه الشهود. عند ذلك أي بينة ترجح؟ بينة الخارج. قال لزيادة علم ببينته، لأن الخارج ماذا يقول؟ الذي خارج البيت، أنا لا أقر أن البيت كان ملكا لك، لكن انتقل الملك الآن. فالخارج يدعي نفس الدعوة التي يدعيها الذي هو في داخل البيت، أن البيت ملكه سابقا، ولكن انتقل الملك إليه عن طريق الشراء، عن طريق الهبة، عن طريق أي شيء. طبعا كل شيء إذا كان شراء لابد من توثيق عقد الشراء، وإن كان وصل إليه مثلا كان هذا الرجل مفلس وبيعت أمواله وصار هذا البيت لمن؟ لهذا الخارج، أخذ حصته من المال، أو مثلا شراء، أو يعني هنا أسباب نقل الملك كثيرة. نعم. فلو أزيلت يده بإقرار لم تسمع دعواه به بغير ذكر انتقاله، يعني لا بد أن يذكر كيف انتقل البيت الآن من صاحب الداخل إلى الخارج، كيف انتقل هذا الملك، لا بد من توضيحه لأنه مؤاخذ بإقراره. نعم. لو قال وهبته له وملكه لم يكن إقرار بلزوم الهبة، بجواز اعتقاد لزوم الهبة بالعقد. يعني واحد قال أنا وهبت هذا البيت، صحيح كان لي ووهبته إياه. احنا عندنا لما قرأنا باب الهبة كيف تلزم الهبة؟ لو قلت لك الآن وهبتك هذا الكتاب وخلص الدرس، جيت خطفت الكتاب وأخذته، هل هذا الكتاب يعتبر لك؟ لا. الهبة لا تنتقل إلى الموهوب إليه إلا بالقبض. ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى قبض، فإن لم يكن هنالك قبض فلا حق بالنسبة للملك. ما في حاجة، بعتك الكتاب وعطيتني الثمن أخذ الكتاب في أي طريقة. أما بالهبة ما في هبة، مجانا بدون شيء. وهبتك الكتاب، إذا لم أقل لك خذ هذا الكتاب الموهوب، بده تسليم باليد، لا يحتاج إلى قبول بمقدار ما يحتاج إلى تسليم. فقال هو وهبته له وهو يظن أن الهبة إنما تنتقل بالعقد فقط، ماذا نقول له؟ إن الهبة لا تنتقل إلا بالتسليم. نعم. لو قال وهبته له وملكه لم يكن إقرارا بلزوم الهبة لجواز اعتقاد لزوم الهبة بالعقد، ذكره في الروضة كأصلها، انتهينا منها. ويرجح بشاهدين أو بشاهد وامرأتين لأحدهما على شاهد مع يمين. يعني عندنا تثبت الحقوق بعدة أمور، تثبت بالإقرار، صحيح هذا البيت الذي أملكه أو هذا الدكان هذا البستان كان لي وبعته وقبضت الثمن من أبو راتب، البيت لمي صار لأبو راتب قطعا، هذه المسألة لا خلاف فيها، أدنى منها صار خلاف بيني وبينهم. هو ماذا جاء؟ جاء بشاهدين، قال أنا لا أنقل هذا البيت حتى يحضر شاهدي عدل، يحضر شاهدا عدل، اجوا اثنين شهود عدل شهدوا على هذا البيت، قدموا امام القضاء، انا قدمت مقابل شاهد ويمين، ايهما اقوى، الشاهدين ولا شاهد ويمين؟ شاهدين اقوى من شاهد. طيب شاهد وامرأتين اقوى ولا شاهد ويمين؟ شاهد وامرأتين اقوى من شاهد ويمين. ويرجح بشاهدين أو بشاهد وامرأتين لأحدهما على شاهد مع يمين للآخر، لأن ذلك حجة بالإجماع. يعني كثير من الفقهاء لا يقبل بشاهد ويمين غير الشافعي، ما بين الشاهدين ما في خلاف أبدا، وقد ورد ذلك في نص كتاب الله عز وجل في الشؤون المالية، استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. هذا نص في كتاب الله. أما شاهد ويمين قد ورد في الحديث وما ورد في القرآن. القرآن نقل متواتر والحديث نقل أغلبه أحد. نعم. لأن ذلك حجة بالإجماع وأبعد عن تهمة الحالف بالكذب في يمينه إلا أن يكون مع الشاهد يد فيرجح بها على من ذكر. عنده شاهد ويمين ووضع يد أيضا صار عنده سبب مرجح لأنه شاهدين وشاهد ويمين صحيح يرجح الشاهدين لكن وضع اليد لوحده كان مرجحا كما مر معنا أولا. ولا يرجح بزيادة شهود لأحدهما. الله قال سبحانه وتعالى استشهدوا شاهدين من رجالي. أنا جبت شاهدين وأنت جبت 100 شاهد ما بهمنا زيادة على العدد لا يفعل لا تفعل شيء لأن الحق يثبت بشاهدين. لو جاب 2 4 5 أدمى عداد ما بهمنا هذا العدد. ولا يرجح بزيادة شهود لأحدهما ولا برجلين على رجلين وامرأتين ولا على 4 نسوة لكمال الحجة في الطرفين. 4 نسوة أحيانا يعني شهدوا بأن هذا الولد له مثلا. وين كانوا 4 نسوة؟ هذول حضرانين طلعوا المرأة وجابوا الولد يعني شهدوا. وهذه المسألة لا يشهد عليها إلا النساء غالبا. 4 نسوة يقدموا أم لا يقدم؟ أو مسألة رضاع مثلا كان الخلاف على مسألة رضاع هل هذا ولد لفلان أم ليس ولد لفلان. 4 نسوة ممن يطلعن على الرضاع غالبا فشهدت كل واحدة أنها أن زينب مثلا أرضعت بكرا. كم رضعة مثلا؟ قالت 5 رضعات. لا يشترط بقولها مشبعات لأنه لا يشترط كما يجري على ألسنة الناس أن تكون الرضعة مشبعة بل يكفي أن الولد يعرض عن الثدي فقط. يعني كان عبد الشراب بعد ما طلع صار يضحك كذا هذا بكفي. بعد دقيقة واحدة رد رجع اسمه رضعة ثانية اسمه رضعة ثانية. لكن لو حولته من ثدي إلى آخر لأنه رأته أن الثدي لا يخرج له اللبن فحولته إلى الثدي الآخر ما زالت رضعة واحدة مثلا. هذه 4 نسوة شهدوا على امرأة مثلا أنها فيها عيب من عيوب النكاح رتق مثلا أو قرن يعني مسدود الفرج بشيء بعظم بلحم أو أنها نحيفة لا تستطيع الوطأ إلى غير ذلك. من يشهد على ذلك؟ 4 نسوة لكمال الحجة في الطرفين ولا بينة مؤرخة على بينة مطلقة. أيضا واحد كتب انتقل هذا البيت من فلان إلى فلان وشهد الشهود عليه. طيب هي بينة. طيب ببينة ثانية مكتوب مثلا هذا بتاريخ مثلا عام كذا هل ترجح المؤرخة على غير المؤرخة؟ لا. لكن لو كانوا مؤخرختين ساعتها نرى كيف انتقل البيت من فلان إلى فلان. ويرجح بتاريخ سابق يعني التاريخ السابق اتفقوا الاثنين على أن الملك كان لزيد أولا كيف انتقل الآن إلى عمر؟ الخلاف في الحجة الثانية هل هي مزورة أم هي حقيقية؟ السابقة متفقين عليه الآن أثبتوا كيف تم نقل الملك من الأول إلى الثاني. والعين بيدهما أو بيد غيرهما أو لا بيد أحد ورجحت بينة ذي الأكثر لأن الأخرى لا تعارضها فيه. يعني أدش واحد مثلا ذي الأكثر يعني أسبق تاريخا الأسبق تاريخا وواحد لا أنو عمره أكبر اللي بيبقى أقدم تاريخا واحد مواليد 50 واحد مواليد 60 أيهما أكثر عورا؟ مواليد 50. فالحجة التي تكون أكثر تاريخا يعني أكبر تاريخا هي التي تقدم لأن الاثنين قد اتفقا عليها تماما ما في خلاف بينهم. ولصاحب التاريخ السابق الآن إذا حكمنا على صاحب التاريخ السابق على صاحب التاريخ اللاحق نقول له له أجرة وزيادة حادثة من يوم ملكه بالشهادة. إذا انتقل القضاء بالشهادة ما بيكفي أننا نقلنا هذا الشيء. ننظر إذا كان البيت مثلا هذا البيت من تاريخ الملك إلى الآن إلى الترافع للقاضي في 3 سنوات أجرة البيت كل سنة 100,000 ليرة، ما بيكفي أنه أخذنا البيت منه سنطلب منه أن يدفع أجرة المثل عن 3 سنوات سابقة. ما حكم القاضي له؟ نعم حكم أنه مثلا البقرة لمن؟ لفلان. أولاد الحادثين لمن؟ أيضا وزيادة حادثة من يوم ملكه بالشهادة لأنهما نماء ملكه. ويستثنى من الأجرة ما لو كانت العين بيد البائع قبل القبض فلا أجرة عليه للمشتري على الأصح. يعني احنا نعرف انه المبيع قبل الضمان من ضمان البائع وبعد الضمان من ضمان المشتري. طيب انا اتفقنا على بيع وانت اعطيتني الثمن لكن الى الان انا ما سلمتك المثمن، ما في خلاف وقضية. الان متى ينتقل الملك؟ عند النقل. قال ومن حلف على فعل نفسه اثباتا كان او نفيا ولو بظن مؤكد كأن يعتمد على خطه أو خط مورثه حلف على البدء. يعني في عنا حلف على التعليق، والله إن كان هذا خطي فهذا البيت لي، يقبل هذا اليمين؟ هذا لا يقبل، هذا على التردد. بدي أقول إن هذا البيت لي مثلا، والله إن هذا مثلا حلف على أنني قمت بشراء مثلا هذا البيت، أنني اشتريت هذا البيت، أن هذا البيت لي إثباتا كان أو نفيا. نفيا اثنين عم يتعاملوا معاملة مالية وفي شاهد بيناتهم، أنه بتشهد أن فلان دين فلان 100,000 ليرة؟ قال نعم أشهد. قال هل تشهد أنه أعادها له؟ ماذا يقول؟ عندما استدان كنت أنا شاهد، ولكن عندما أعادها إذا كان أعادها لم يخبرني، فكيف يحلف هنا؟ يقول والله لا أعلم أنه ردها، ما جابوني شاهد. فلا يثبت الرد ولا يثبت عدم الرد، قد يكون ردها من خلفه والآن ينكرها، فماذا يقول الشاهد هنا؟ والله لا أعلم أنه ردها. إذن هون في كلمة قال ومن حلف على فعل نفسه إثباتا كان أو نفيا ولو بظن مؤكد كأن يعتمد على خطه. قال أنا عادة كل ما بيجيني دفعة بالحسابات كذا بسجلها، فتح يوميته. هذا العقل أحيانا لا يستوعب، فرأى هذه المسألة بخط نفسه، ربما جعل أمام علامة. بعض الناس مثلا والله أعطاني فلان دفعة بحضور زيد مثلا ابن كذا، بيحط علامة أحيانا على هذا التعامل التجاري. قال أو خط مورثه، هي تحت كلمة خط مورثه ليس من فعل نفسه، فكيف يقيه هنا على فعل نفسه؟ هذه مسألة فيها يعني شيء من الإشكال. حلف على البت بالمثنات وهو القطع والجزم مأخوذ من قولهم بت الحبل إذا قطعه. يقول فلان بت طلاق امرأته، أي حلف طلاقا بالثلاث أنها لا عود له لها. نعم. والقطع عطف تفسير لأنه يعلم حال نفسه ويطلع عليها، فيقول في البيع والشراء في الإثبات والله لقد بعت بكذا، يعني بعت بعشرة، أو اشتريت بكذا. وفي النفي والله ما بعت بكذا أو ما اشتريت بكذا. ومن حلف على فعل غيره ففيه تفصيل، فإن كان فعله إثباتا حلف حينئذ على البت والقطع. شاهد جبنا، ماذا يقول؟ والله إن فلانا أقسم بالله أن فلانا أعطى لفلان مثلا هذه الحاجة هبة وأقبضه إياها. هذا عن باعه مثلا هذا البيت وقبض الثمن بحضوري. نعم هذا كله على البد. قال لسهولة الاطلاع عليه، أنت كيف رأيت؟ أنا كنت حاضر في هذا العقد. كثير كانوا الناس في أشياء بيستحوا فيها بعض الناس، وهذا خطأ. يعني بنحضر ايام عقد وبيحبوا يقبض المهر، طيب حق هذا يا بيشتهوا بلفوه محرمة بيعطوه، ليش هذا حق يا عطيه او بيقول اخي انا ابطل بكفي، يعني يقول الاخر اذا تم العطاء خفية يا بياخذوا الارنة تاني قال بيناولوا اياهم. طيب انت بتدفع شيء حق عليك وانت تشهد الناس، فلماذا تفعل ذلك الفعل؟ ولذلك العاقد الآن هنا إن كان فقيها يوجه الخطاب إلى ولي البنت، هل قبضت مهر ابنتك مثلا أو يعني من صهرك فلان، هل أخذت هذه البنت مهرها؟ فقال نعم. عند ذلك صارت المؤاخذة بالدفع ولا بالإقرار؟ شو بيعرفني أنا شو حاطت بالمحرمة؟ ربما حاطت جريدة لا ففونا ولا إياها، لا أعرف شيء. أنا ما بقول إنه والله قدامي قبضوا المهر، حتى ولو صار أنا شفت مال لكن أدري شو بيطلعوا، ما بعرف في فرق يعني، حط 5000 ليرة قد 100,000 ليرة، ما بالنسبة للحجم بغير الفئة بيطلعوا حجم واحد إذا كانوا ملفوفين ومو معروفين. فلذلك الشهادة قد يشهد الإنسان على ما يرى تماما، عد بإيده أقر واحد كثير أيام بتصير، قديش هدول أخي 100 سجل عليه 100,000 بيكون أعطيه 500، تكون هدول 50,000 و100,000، لكن سمع 100 يعني 100 وحدة، لابد من المميز أيضا، 100,000 ولا 50,000 لابد من هذا المميز، العدد اللي عم بتعده ما هو؟ يعني لو لم يرى الآخر المعدود لابد أن يبين، والله 100 بكفي كلمة 100 من أي فئة. نعم. ومن حلف على فعل غيره ففيه تفصيل، فإن كان فعله إثباتا حلف حينئذ على البت والقطع لسهولة الاطلاع عليه، وإن كان فعله نفيا مطلقا حلف حينئذ على نفي العلم. قال له فلان شاهد، ماذا قال له؟ والله لا أعلم. أخذوا بزمانه واحد شاهد على المحكمة، شافوا بالطريق تعبان معتر، قال له بتروح تشهد؟ لما وقف قدام القاضي قال له ماذا تعلم؟ له والله أيها القاضي لا أعلم شيئا، لكن هذا الشخص أوقفني في الطريق ورآني جائعا مع أولادي وأعطاني هذا المبلغ وعلمني أن أقول كيت وكيت، هذا أحسن شيء، صادق، استخدمه شاهد زور لكن ما زبط معه الأمور. نعم نعم. فإن كان فعله إثباتا حلف حينئذ على البت والقطع لسهولة الاطلاع عليه، وإن كان فعله نفيا مطلقا حلف حينئذ على نفي العلم، أي إنه لا يعلم، فيقول والله ما علمت إنه فعل كذا، لأن النفي المطلق يعسر الوقوف عليه، لأن الإنسان ما بيمشي مع الآخر 24 ساعة بيقوم وبيعود إلى غير، لا صعب. اما الاثبات سهل، شفته عم يدفع، ايش شفته دفع، ما بعرف شو انا ماشي معه طيله الايام لا اعلم ذلك، ولا يتعين فيه ذلك. فلو حلف على البت اعتد به كما قاله القاضي ابو الطيب وغيره، لانه قد يعلم ذلك. اما النفي المحصور فكالاثبات في امكان الاحاطه به كما في اخر الدعاوى من الروضه فيحلف فيه على البت. يعني مثلا ما معنى نفي محصور؟ يعني كنا في جلسة معينة، في هذه الجلسة هل تم القبض أم لم يتم؟ شو قال؟ ما تم في هذه الجلسة، يعني من ساعة كذا إلى الساعة كذا أنا كنت معه من أذان الفجر إلى أذان العشاء، ما فارق بعضنا الآخر ولم يحدث هذا، هذا محصور بيوم، محصور بساعة، محصور بوقت، محصور بجلسة، محصور بسفرة، ما في مانع. بعد ذلك قال تنبيه.